بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديث الرسول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في كتاب التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل من تأليف العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني المتوفى سنة 86 بعد 300 وألف. وصلنا إلى الخلاصة، وصلنا إلى الخلاصة من أوسع أودية الباطل، الغلو في الأفاضل. نعم، اقرأ يا شيخ، اسمع الكتاب أنت. ماشي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال المصنف رحمه الله فضل: من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، ومن أفضل أسمائه أن يرضي الغالب كل من يحاول رده إلى الحق نهوض ذلك الأفاضل ومعادلته. ثاني: ومن أمضى أسلحته. ومن أمضى أسلحته أن يرضي الغالب كل من يحاول رده إلى الحق نهوض ذلك الأفاضل ومعادلته، لأنه لا يتسنى له ذلك إلا بالطعن في هؤلاء. فمن أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. لماذا يا أخواني أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل؟ لأن الشبهة الكبرى لدى جميع الأمم التي عارضت الحق، فكل أمة جاءها رسول عرضته بما إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، فيردون الحق بما عليه الأسلاف، فأوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. والفاضل فتنة، والفاضل هذا فتنة سواء كان عالما أو عابدا. ولهذا جاء في الأثر بأن أعظم من نخشاهم على الأمة العالم الفاجر والعابد الجاهل، العالم الفاجر والعابد الجاهل. ولهذا يشكل على الناس حينما نقول مثلا أنتم أشرع الأمة من المغنين والمغنيات، فيقول يعني هذا كلام ضل، هذا كلام ضلال، هذا كيف نكون أضل على الأمة المغنين؟ يعني نحن الذين نذكر الله ونسبح الله ونحمد الله ونقرأ القرآن ونصلي وكذا أشر من المغنين والمغنيات؟ ويظن أن المسألة هي إيه؟ هي أن المغنين والمغنيات أفضل منهم في كل باب. لا، المغنون والمغنيات قد لا يحصل بهم فتنة، ما يحصل بهم فتنة في الدين، ما يحصل بهم فتنة في الشهوات، ولا تلتصق فتنتهم بالدين. لكن من الذي تلتصق فتنته بالدين؟ أنت أيها المصلي الصائم الراكع الساجد، وبعد ما تخلص صلاة وعبادة تأتي فتقف عند المقصورة وتقول مدد يا بدوي، فيقلدك الناس ولا يصدق الناس أنك مشرك أبدا، مستحيل. أو بعدما تصلي وتطيل الصلاة بعد ذلك تسب الصحابة كما فعل الخوارج، مستحيل. معقول ده؟ ده أنا ما دخلت المسجد يوما إلا وجدته قائما يصلي كأنما عمود في المسجد. إذن الفتنة تحصل بهؤلاء. ولهذا فتنة الشباب اليوم إيه؟ حينما تكلم في حق وباطل ودليل يطرق كل هذا ويقول يعني معقول إن هؤلاء أخطأوا؟ يعني أنت تريد أن نهدر كل جهود هؤلاء؟ أنت تريد إلى آخره. فالشبهة الكبرى ما هي؟ المشايخ، العلماء، الأفاضل هؤلاء، هذه الشبهة الكبرى. لهذا صدق المعلمي رحمه الله تعالى حين يقول: ومن أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، ومن أمضى أسلحته في هذا الغلو أن يصنع ماذا؟ يرمي الغالي، يعني في الفاضل، كل من يحاول رده إلى الحق ببغض أولئك الأفاضل ومعادته. يعني مثلا من الذي تكلم في شيخنا؟ مثلا زين شيخك على الباطل، لكن كيف يريد ان يسقط شيخي؟ يبقى لابد من اسقاط. طب هو على الحق تقلب حقه باطلا، ان لم تستطع كتمته في نفوس الناس، لا تري الناس منه الا اقبح ما تتصور فيه. ومن هنا تقوم الحملة يا اخواني على دعاة الخير الذين يقومون بتوجيه الناس او بايقاظ النفس من غفلة التعلق بالرموز. يبقى هذا من اوسع، يعني مثلا ممكن اتكلم عن التوحيد، اتكلم عن الشرك، اتكلم عن البدع، اتكلم عن السنن، اتكلم عن كذا. هذه امور صعبة صحيح على المجتمع وتجد فيها إذاء، لكن قد يكون إذاء آجل آجل شوية يعني. لكن حينما تتكلم في الرموز وتأتي إلى ذكر الردود على أهل الباطل فيأتيك الإذاء العاجل، فهناك إذاء نسيئة وهناك إذاء إيه حال مباشرة. ويحاول كل واحد من هؤلاء أن يسقطك بكل ما أوتي من إيه؟ بكل ما أوتي من قوة. ليه؟ لأنك حجر العثرة أمام شيخه، فيحاول إسقاطك. فيبقى أمضى سلاح تعدي الغالي على من يحاول الدولة الحق. مين في الطريق يا أخوان؟ أمامي، أمام شيخي. من الذي تكلم عن شيخي؟ ليس باللازم أن يقول هو ما يقول. من الذي ماذا قال في شيخي؟ لا، من الذي رد على شيخي؟ أما ماذا قال يبتغي حقا، قد يكون هذا الذي رد على شيخك قال حقا فأنت تقبله، لكن من الذي؟ وبالتالي يقومون بكل سبيل لصد هذا العدوان بالتشهير والتحذير والسب والشتم، ولو وصل ذلك إلى القتل لفعلوا. نعم. يرى بعض أهل العلم أن النصارى أول ما غلوا في عيسى عليه السلام كان الغلاة يرمون كل المنكر عليهم بأنه يخرج عيسى ويحترمه. تمام. طب ترد على الشيخ الفلاني يبقى أنت بتبغضه. الشرف العظيم رضي الله عنه. يبقى أنت إيه؟ تبغضه. وتبغضه يعني تبغض الحق. تبغض الحق يعني تبغض الشريعة. فإذا وقفت للروافض في الغلو في أهل البيت يبقى أنت إيه؟ تكره أهل البيت. إذا وقفت للصوفية في الغلو بالصالحين يبقى أنت تكره الصالحين. إذا رددت على الشيخ فلاني يبقى أنت تكره هذا الشيخ، تحقد عليه، تغار عليه، وهكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. لو نبهت على خطأ بعض الأفاضل المتعصبون ماذا يقولون؟ تطعن فيه. وتحول المسألة بعيدا عن الخطأ إلى مسألة ماذا؟ الطعن. فيصبح هذا فزاعة لمن يحاول، وبهذا لا ينبه على خطأ أي أحد، لأنك قبل أن تنبه على خطأ فاضل اعلم أنك ستحارب. فيقول وأنا لماذا هذا يعني؟ أنا أريح رأسي خلاص. وبالتالي يضمحل الحق شيئا فشيئا ويعلو الباطل شيئا فشيئا، والسبب هو هذا. فإنك إن رددت على أحد الأفاضل ماذا يقول؟ يقول إنك طاعن فيه، وتكون قضية الطعن هي القضية الأساسية. القضية الأساسية ليس قضية مباحثة له، حتى لو أنه بعد حتى لو أنه استفتى العلماء يقول إيه؟ مثلا عندنا رجل يقول مثلا في فلان كذا وكذا ويطعن في فلان بكذا وكذا، هل هذا طعن يا شيخ ولا لديه يليق؟ طبعا في بعض المشايخ ما شاء الله على طول أول ما يقول هذا يقال هذا الكلام لك والله ما ينبغي ولا لي. يقول طعن في العلماء وينبغي أن نحفظ الألسنة في العلماء وينبغي وينبغي وينبغي فتكون هذه فتوى كذا. لكن كلهم كله مثلا كيف طعن ماذا قال؟ قال كذا. فإما أن يكون عندك علم لا تنبغي للدفاع عن الشيخ, إما أن يكون عندك علم المقولة قالها الشخص أم لا وتوجيه ذلك شرعا يبقى جزاك الله خيرا فتبين ذلك, أو لا يكون تقول والله لا علم لي بهذا ما أدري والشيخ قال هذا يعني ما أدري هل هذا العالم قادر المقولة أم لا. ولهذا مثلا تأتي أجوبة بعض العلماء إن كان قد قال ذلك فهي هفوة وزلة ولا يتابع عليها وكذا وكذا, واخد بالك؟ وإن كان قال ذلك فهو فقد تبع فيها مثلا كذا, وإن كان قد تيقن أنه قالها يقول هذا مما تابع فيه كذا, ولكن هذا لا والعالم له جهوده ويبقى هذا هو الجواب. لكن مباشرة أي واحد يقول لك مثلا فلان يطعن في كذا تبني الأحكام على أن هذا طعن, لا لابد أن تستفصل هذه المقولة هل تقتضي طعن أم لا, يبقى لابد من الاستفصال. نعم. وعلى هذا جرى الأمر في هذه القضية لأن الأستاذ ولا في أي حديث حتى طعن بغيرهم من أئمة الفقه. يعني واحد مثلا يقول يأتيك رافضين ويقول يا شيخ ما حكم شيخ من يمنع أهل البيت حقهم وعلى رأس هؤلاء فاطمة رضي الله عنها وكذا, فإن أبا بكر قد منع حقها في ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتجيب تقول لا ينبغي لأبي بكر يعني فعل هذا, ولكن أبو بكر رضي الله عنه رجل كذا ورجل كذا ورجل, لا أبدا حقق المسألة هل فعلا أبو بكر منع حق فاطمة أم لا, حقق المسألة أولا, لابد من تحقيق المسألة قبل الجواب, تحقيق المسألة العلمية. يعني مثلا منذ يومين أسمع سؤال توجه إلى بعض هؤلاء يا شيخ ما حكم من يقول هؤلاء الأقزام الذين يطعنون في العلماء الألباني يقولون مثلا هو مرجع أو كذا وهؤلاء أقزام, وإن كان الشيخ الألباني قد وافق قوله قول المرجع وبس فقط لا تتم السؤال ولا هذا, فما قولك في هذا؟ هل هذا يعد طعن في الألباني رحمه الله تعالى أم لا؟ فيأتي الجواب لا ينبغي أن ينفرد الواحد بكذا, وينبغي الإنسان يتبع الأكابر والعلماء وما ينبه عليه العلماء أن نلتزموا به, ولا ينبغي التحدث بزلة أحد إلا إذا تكلم العلماء ونحن نتبعون العلماء, ولا ينبغي هذا كلام جميل جدا وبس. طيب شرط هذا الكلام ما هو؟ هل تكلم العلماء في هذه المسألة أم لا؟ يبقى إذن هل أنت اطلعت على هذا أم لا؟ هل أنت دققت في السؤال أن قائل هذا يقول يرد على الأقزام فكيف يكون طاعنا أم لا؟ هل حققت المسألة أصلا تحقيقا علميا لتعلم الموافقة أم لا؟ ثم في النهاية تأتي النصيحة. يبقى الأول لابد من تحقيق القول ولابد من تحقيق مسألة علمية, ولابد أكون فعلا اطلعت على كلام أهل العلم فيما قالوه وكونوا متيقنا أن أهل العلم لم يسبقون إلى هذا, فنقول ينبغي على هذا الشخص ألا يتكلم إلا إذا سبقه العلماء. لكن إذا سبقه العلماء يطعن فيه العلماء, أنتم تقولون مسالك العلماء وسيرة العلماء, طب إذا قال العلماء يبقى نقول سمعنا وأطعنا العلماء. نعم. وعلى هذا جرى الأمر في هذه القضية فإن الأستاذ ولا أبي حنيفة حتى طعن في غيره من أئمة الفقه وفي أئمة الحديث وثقات الوالد وتناول بعض الصحابة والتابعين, وأكد أن العلم في مصر وغيرها بعلم كل من يهم أن ينكر عليه نهوض أبي حنيفة ومعاذ. شوف يا إخوان تكلم في أبو حنيفة تكلم في كذا يبقى أنت تعادي. يا أخي نحن نتكلم عن مسألة علمية, أنت الآن قلت كذا وقلت كذا وقلت كذا, أنت عندك غلو في أبي حنيفة, أنت ضعفت وطعنت كثير من أئمة من أجل أبي حنيفة, لا هذا يطعن في أبي حنيفة. والله يا أخواني سبحان الله هذه طريقة قديمة, هذه طريقة قديمة منذ أن كان حق وباطل أن الضعيف يلجأ لهذه الشبهة دائما. ولهذا حينما تجلس مع الناس اليوم بما تعارض أنت لا لا تذهبوا إلى هؤلاء. ليه؟ أصب يسب في العلماء، يسب في العلماء. كلمة يسب في العلماء قصرت عليهم الطريق. يا يسب في العلماء، نعوذ بالله نعوذ بالله، يسب في العلماء، انتهت المسألة. طب ما معنى السب؟ يعني ماذا يقولون؟ والعلماء ماذا قالوا؟ وهم ماذا قالوا؟ ينبغي تستفصل يا أخي، يعني على الإنسان أن يستفصل. قال لك واحد هذا يسب العلماء، طب ماذا يقول في العالم؟ وما قول العالم؟ قال مثلا العلماء هؤلاء يرون ان احنا ننزل مظاهرات وكذا وكذا وكذا، وهو يقول لا دليل لا من كتاب ولا من سنة على هذا الامر، واتوا دليلا من كتاب وسنة، ولا ينبغي ان نوثق هؤلاء ولا ننزل وراءهم، وهؤلاء وهؤلاء خالفوا المنهج، خرجوا على الحكام الظلمة، وهذا ماذا بل السنة والجماعة. سوف يقول المستمع والسائل جزاهم الله خيرا. إذن ليسوا سبوا هؤلاء، ما سبوا العلماء، هؤلاء قرروا السنة، ولكن على العلماء هؤلاء أن يرجعوا. وإن كنت أنت تحب العلماء اركب إليهم واذهب إليهم وقل لهم كيف خالفتم السنة، لكن هي كلمة واحدة يا إخواني، كلمة واحدة، سبوا العلماء بس، انتهت المسألة. يسبوا إيه؟ العلماء بس، خلاص انتهت المسألة. يسبوا أهل البيت، انتهت المسألة. يسبون أهل البيت، وأنتم تسبون أبو بكر وعمر، وتكثرون الصحابة إلى النفر القليل. ولهذا ما من أحد يقوم بهذا العمل إلا ويتحقق فيه القاعدة رمتني بدائها وانسلت. نعم. ولما قرأ المستوى على طليعة يقرأ على صاحبها ذلك التلاء، يعني على نفسه، قال لما طلع على طليعة التنكيل هذه جرد عليها استلاحي وأنت تطعم في أبي حنيف. نعم. ومن تصحح الترحيل علم ان ذلك بعد المغالطه والتهويل هو سلاحه الوحيد، فهو يؤذي به ويعيه. الله الله، هل من مزيد؟ ومع ذلك يضطرب، فمن جهه يقول في الترحيل وهكذا، هل من مزيد؟ سبحان الله العظيم. نعم. ونفسه تقول هل من مزيد، ومع ذلك يضطرب، فمن جهه يقول في الترحيل أخبروا لا حاجة لفرد فقد الوالدي أداء المهاجم العظم ولا النقل المصطفي، فضلا عن المتوازن، وقد ثبتت إمامة أبي حنيفة ومنته ومناقبه لدى الأمة بالتوازن. أخبار الأحاد على فرض ثقة الرواتية لا تناهض العقل ولا النقل المستفيض، فضلا عن المتواتر، وقد ثبتت إمامة أبي حنيفة وأمانته ومناقبه لدى الأمة بالتواتر، يبقى كيف تعارض ذلك بخبر الآحاد؟ ويقول بعد ذلك خبر الآحاد يكون مردودا عند مصادمته لما هو أقوى منه من أخبار الآحاد، فضلا عن مصادمته لما تواتر. نعم. ويقول سطر 17 فيرد حيث لا تمكن مناهضته للعقل والخبر المتواتر على تقدير سلامة الجاهل من الناس. ويقول من المقرر عند أهل العلم أن الصحة لا تستلم بحسب الظاهر، لا تستلزم صحة المتن. ويعد حسناتي ذنوبا فيقول وحذفه للوجود لأجل إخفاء مبلغ جماعتها عن نظر الخوارج، فلو ذكرنا كلنا مع كلام الكوثري في موضوع من الناس لماذا يستمع نقص هذا الناقل في أول نظرته، لما حولت تلك الوجوه من السخط البارد الساقط نفسه نولح ذلك إلى مسخط، فيكون ذكر الوجود فاصل لظهره. يقول ويعد حسناتي ذنوبا، يبقى رقم واحد السلاح اللي هو ايه؟ الاتهام في الامام المردود عليه، هذا على طول مباشرة. الامر الثاني انه يقلب حسنات الشخص سيئات، يقلب الحسنات ايه؟ سيئات. انتبهوا يا اخواني، هذه قواعد لدى اهل الباطل، حذو القذ بالايه؟ بالقذ. حينما تقرر السنة في مسألة فيعطيك الالزام الذي الزام التعدي، الزام الايه؟ التعدي. انت تكلمت عن فلان قال ان تطعن في فلان، تطعن في فلان، ان ذكرت عبارة اعطاك اللازمة الباطل. طب هذه واحدة. الامر الثاني أنه يقلب الحسنات إلى سيئات، ويقلب مواضع التألق إلى مواضع، لأنه أخبر بها، فيحاول أن يحول بين الأمة وبين الانتفاع ماذا؟ وبين الانتفاع بها. فإن قررت سنة في موضع قلبها عليك، تقريرك للسنة بدعة. كيف يعني؟ يعني تقريرك للسنة في هذا الوقت في مسألة وقت الخروج، هذا نفسه خروج. طب ماذا تصنع؟ تسكت. ماذا تصنع؟ تقريرك للسنة هذه يقلبك إلى مبتدع. ليس أنك مثلا وفقك الله إلى أن بينت الحكم في محله وفي وقته، لا، يقلبه عليك ليكون ماذا؟ ليكون ذنبا من ذنوبك وسقطة من سقطاتك. يقول الكوثري: وحذفوا المتون لأجل إخفاء مبلغ شناعتي عن نظر القارئ. يعني يوهم القارئ أنه ما أخفى المعلمي المتون إلا لشناعتها، فلو ذكرها كلها مع كلام الكوثري في موضوع المسألة لنبذ السامع نقد هذا الناقد في أول نظرة. شوف الإرهاب أو الاعتقال الفكري على القارئ. وهؤلاء يتقنون المراوغة يا أخوان، يتقنون المراوغة. يقول لك يعني لو ذكرها مع كلامي لتبين للقارئ أنها ساقطة من أول وهلة، لما حوت تلك المتون من السخف البالغ الساقط بنفسه من غير حاجة إلى مسقط، فيكون ذكر المتون قاصما لظهره. يقول التأنيب مضبوع أستاذ أقضى على طويل، وسواء كان مقصود ما شرحته في أول الطليعة في الفصل كذا أم غرض لدينه بالسلف أم كلامه، فعلى كل حال لا داعي لي إلى ما اقترحه الأستاذ. طيب، ويقول صفحة 25: ولو كان الناقد ذكر في صلب متنه الخبر المتحدث عنه كان القارئ يحكم بكذب الخبر بمجرد سماعه، لكن عادة الناقد إهمال ذكر المتن إخفاء لحال. ومن جهة أخرى يقول 19: وعادة أيضا في مثل تلك الأخبار تطلب ضعفاء بين رجال السند بادئ ذي بدء، ضرورة أن الخبر الذي ينبذه العقل أو النقل لا يقع في رواية الثقات. ويقول صفحة 19: ومن مضحك تظاهره بأنه لا يعادي النعمان. شوف بقى، ومن مضحك تظاهره بأنه لا يعادي النعمان، يعني إيه؟ أبا حنيفة، مع سعيه سعي المستميت في توثيق رواة الجروح ولو بالتحكم إلى الخطيب نفسه المتهم فيما عمله، مع أنه لو ثبتت ثقة حملتها ثبت مقتضاها. ومن المضحك تظاهره، تشكيك في نيات. مهما تقول أنا بدافع عن الشيخ فلان، مهما تقول هذا الرجل عالم، يقول لك وما يغني هذا، من المضحك أن يقول هذا. أما وقد قلت فذنب لا يغفر، مستحيل، دعوكم من هذا، فلا يحتاجوا إلى مثل ثنائك، ابعد أنت عنه فقط ولا يحتاجوا إلى مثل ثنائك. فيقول: ومن المضحك تظاهره بأنه لا يعادي النعمان. من المضحك يعني تشكيك في نيته وتشكيك في منهجيته المنهجية العلم، يعني صار عنده من لازم تتبع هذا، من لازم رد الباطل أنه يكون متحاملا على من يرد عليه. وأقول: أما الباعث لي على تعقب التأنيب فقد ذكرته في أول الطليعة وتقدم شرحه في الفصل الأول، وهب أن غرضي ما زعمه الأستاذ. اسمع بقى، وهب أن غرضي ما زعمه الأستاذ، وأنه يلزم من صنيعي تثبيت مقتضى تلك الحكايات، فلا يخلو أن يكون كلام مبنيا على الأصول المألوفة والقواعد المعروفة أو يكون على خلاف ذلك. يعني مثلا بغض النظر بقى نياتي أنا كذا، المهم كلامي هذا لابد أن تنظر هو مبني على قواعد علمية أو على غير قواعد علمية. دعني ونيتي، دعني ومقصدي، دعني وسوء ما عندي. طيب، فإن كان الأول فلازم الحق حق، إن كان مبني على القواعد فلازم الحق إيه؟ حق. يبقى لا ترد كلاما من أجل اتهام صاحبه، أنت قف مع الكلام نفسه، قف مع الكلام نفسه. وإن كان الثاني أنني تكلمت بغير القواعد ففي وسع الأستاذ أن يوضح فساده بالأدلة المقبولة. يا سلام، هذا كلام طيب، هذا هو الإنصاف يا أخوان، هذا هو الإنصاف. أنا يا أخي أرد عليك، أنا أكرهك يا أخي، أنا أبغضك، وأرد عليك أبغضك. السؤال إما أن أرد عليك بحق حسب القواعد، وإما أن أرد عليك بباطل. إن رددت عليك بحق وجب امتثاله، ودع حقدي عليك بيني وبين الله سبحانه وتعالى. وإن كان باطلا فرد الباطل، لأنه لو كان باطلا وأنا أحبك ما نفعك حبي لك، لكن ينبغي أن ترد علي على باطل. فمسألة الباطل والحق لا علاقة لها بالنية أو بالمقصد أو غير ذلك. ولهذا لو رد عليك واحد بسب وشتم هذا باب سيء، نعم، لكن دعنا من هذا، ليس هذا هو موضع النزاع. سب وشتم لا، لكن سب وشتم لماذا؟ لباطل أنت عليه ودلك على هذا الباطل بالقواعد العلمية، وجب عليك أن تقول سمعنا وطعنا. وأما سب يحسبه الله سبحانه وتعالى. طب رد عليك بباطل، رد على باطله. يبقى القضية قضية حق وباطل. فعلى أهل المعرفة أن يحاكموا حتى يتبين له أقام بنقد كلامي بأدلة مقبولة عند أهل العلم، أم أردف ما في التأنيب من تهويل ومغالطة وتمحل بمثلها. ولم يكد يضيف لذلك إلا رمي مؤلف الطليعة ببغض أبي حنيفة، كأن الأستاذ يرى أن تلك المهاجمة لا تتقى إلا بالهوى، فأثاره ما استطاع في نفوس أتباع الذين يهمه شأنهم ليضرب به بينهم وبين الطليعة والتنكيل حجابا لا يمزقه حجة، ولا يزيد الله تعالى بعد استحكامه إلا شدة. ثبات يا إخواني، يريد أن يحافظ على من؟ على أتباعه، لأنه لا يستطيع أن يرد على المعلم رحمه الله. تبيع من إيه؟ العيال يروح مني. ألا الكلام صح، الكلام حق، أعمل إيه بقى؟ أه؟ خلي بالكوا ده كذا، خلي بالكوا كذا، هذا كلام هذا خارج، هذا فاعل، هذا كذا، يقيم حجابا بين الطلاب وبين هؤلاء. وكل حزبي يسعى في ذلك، إن جاء حق ينقض كلامه عاد سريعا إلى المحافظة على أتباعه حتى لا يصل أيهم هذا الإيه؟ هذا الحق. فيقول الشيخ فأثاره ما استطاع في نفوس أتباعه الذين يهموش أنهم يضرب به بينهم وبين الطليعة والتنكيل حجابا لا يمزقه إيه؟ حجة. ولهذا تقول الواحد أنت قرأت، لك لا أقرأ، أعوذ بالله أنا قرأت هذا ضلال مبين، ده أنا لو قرأت كده خلاص هم أعطوا هكذا. مثل المشركين الأوائل يا أخوان، هذا منهج دائما، اوعى تسمعوا لمحمد، محمد هذا كذا وكذا، اوعى تسمع لموسى، اوعى تسمع لإبراهيم، اوعى تسمع لنوح، وهكذا. هذه طريقة ومنهج من قديم الزمان موجود، الحيلولة بين الأتباع وبين سماع الحق. والله يقول قل إنما أعظكم بواحد أن تقوموا ليلة مثنى وفرادى ثم تتفكر، اسمع وشوف إن أعجبك الكلام وكلام قائم على الأدلة خذه، وإذا ما أعجبك الكلام ولم يكن قائم على الأدلة اطرده. وهكذا يا أخواني ينبغي لطلب العلم، لو قام واحد وقال السب في هشام البير مثلا، هذا الرجل اللي كذا، دعه يتكلم بالأوصاف، هذه الأوصاف لا تنقشك شيئا، أنت تعالى إلى لبي، هل الرجل هذا مع سبه المتواتر قال حقا يمكن أن يقبل أم لا؟ ولا ينفث الشيطان في روعك أن ترد الحق الذي قاله إن كان قد قال حقا بسبب هذا السب، وتقول لا لا لا حتى ولو جاء الحق فلان، أبدا، الحق ضالتك ولو جاءك من هذا السب. والواقع أن مقصودي هو ما شرحته في الفصل السابق، هي دي القضية يا إخواني. شوف إياك تيجي يم واحد مشهور لابد أن يقال فيك ما يقال، وأول شيء الطعن، حاقد، حاسد، كذا كذا كذا كذا إلى آخره. والواقع أن مقصودي وما شرحته في الفصل السابق، ولذلك أهملت ذكر المتون لأنها خارجة عن مقصودي، ومع ذلك ففي ذكرها مفاسد. الأولى ما أشار إليه الأستاذ في الجملة، وهو أن يطلع عليها حنفي متحمس الكلام البتة، ولا يستفيد إلا بغض من نسب إليه المتن من الأئمة. وهذا المتن نسبته إلى الأئمة غلط، فإذا نظر إلى المتن وفضاعته رد أصحاب المتن بلا علم. الثانية أن يطلع عليها رجل من خصوم الحنفية فيستهزئ بذلك المتن ويذهب يعيب أبا حنيفة غير مبال أصح ذلك المتن أم لم يصح. إذن هو لم يذكر ليه؟ خشية على الطائفتين، المتعصب للحنفي فيرد الأئمة اللي في السند وهذا منسوب إليه ما قاله، أو كذلك من كان خصما لأبي حنيف فإنه يجتزئ بذلك المتن ويذهب فيعيب أبا حنيفة رحمه الله تعالى. من هنا يا أخواني والله أعلم كان مسلك العلماء المتأخرين حين جاءت طبعات كثيرة لكتاب السنة للإمام عبد الله بن أحمد فحلفوا ذلك من الطبعات الأخيرة، وقد علموا أن أبا حنيفة قد رجع عن كثير من كل هذه الأشياء، فلا داعي أن تبقى منشورة في الأمة لأنه قد يستغلها من هو خصيم لأبي حنيفة. وعلى هذا صار كثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى. الثالثة أن يطلع عليه عامين ليميز فيقع في نفسه أنما السلف كان بعضهم يطعن في بعض ويكبر ذلك عليه ويسيء الظن بهم جميعا، لا أبا حنيفة ولا غير أبا حنيفة، فإهمال ذكر المتن يمنع هذه المفاسد كلها ولا يبقى أمام النظر إلا ما يتعلق بتلك القضايا الخاصة التي ناقشت فيها الأستاذ. تعال يا أستاذ إلى القضايا الخاصة، إنما دعك من المقاصد. أما وقد عرفت هذا إذن هذه حسنات لي أو سيئة؟ فإهمال ذكر المتن يمنع هذه المفاسد كلها. طيب، والواقع أيضا أنه لا يلزم من صنيعي تثبيت الذم ولا يلزمني قصد ذلك، ومن تأمل عبارات الأستاذ في الجهة الأخرى كما قدمتها بان له صحة قولي، وأزيد ذلك إيضاحا وشرحا وتتميما فأقول وعامة مناقشة الأستاذ إنما هي في بعض رجال تلك الأسانيد، وقد وافقته على ضعف جماعات منهم، ولا يلزم من تثبيت ثقة رجل من رجال السند ثبوت ثقة غيره، بل الأمر أبعد من ذلك، فإن المقالات المسندة إذا كان ظاهرها الذم أو ما يقتضيه لا يثبت الذم بها، فإن المقالة المسندة إذا كان ظاهرها الذم أو ما يقتضيه لا يثبت الذم بها إلا باجتماع عشرة أمور. تاني العنوان ده، فإن المقالة المسندة إذا كان ظاهرها الذم أو ما يقتضيه لا يثبت الذم بها إلا باجتماع عشرة أمور. الأول، أن يكون هذا الرجل المعين الذي وقع في الإسناد ووقعت فيه المناقشة ثقة. الثاني، أن يكون بقية رجال الإسناد كلهم ثقات. الثالث، ظهور اتصال السند ظهورا تقوم به الحج. الرابع، ظهور أنه ليس هناك علة خفية يتبين بها انقطاع أو خطأ أو نحو ذلك مما يوهن الرواية. الخامس، ظهور أنه لم يقع في المتن تصحيف أو تحريف أو تغيير قد توقع فيه الرواية بالمعنى. السادس، ظهور أن المراد في الكلام ظاهره. السابع، ظهور أن الذام بنى ذمه على حجة لا نحو أن يبلغه إنسان أن فلان قال كذا أو فعل كذا فيحسبه صادقا وهو كاذب أو غالط. الثامن، ظهور أن الذام بنى ذمه على حجة لا على أمر حمله على وجه مذموم وإنما وقع على وجه سائغ. التاسع، ظهور أنه لم يكن المتكلم فيه عذر أو تأويل فيما أنكره الذم. العاشر، ظهور أن ذلك المقتضي للذم لم يرجع عنه صاحبه. والمقصود بالظهور في هذه المواضع الظهور الذي تقوم به الحجة، وقد يزاد على هذه العشرة وفيها كفاية. فهذه الأمور إذا اختل واحد منها لم يثبت الذم، وهيهات أن تجتمع على باطل. والذي تصديت لمناقشة الأستاذ فيه إنما يتعلق بالأمر الأول، ولا يلزم من تثبيته تثبيت الثاني فضلا عن الجميع، وقد يلزم من صنيع في بعض المواضع تثبيت الثاني لكن لا يلزم من ذلك تثبيت الثالث فضلا عن الجميع. وما قد يتفق في بعض المواضع من مناقشة الأستاذ في دعوى الانقطاع والتصحيف فالمقصود من ذلك كشف مغالطته، ولا يلزم من ذلك تثبيت تلك الأمور كلها. وقد يتهم الأستاذ رجلا في رواية مع علمه بأنه قد توبع متابعة تبين صدقه في تلك الرواية فيضطرني إلى التنبيه على تلك المتابعة. وقد يشنع على الخطيب بإراده رواية من فيه كلام في صدد ما زعم أنه المحفوظ عنده، ويتبين لي سقوط الشناعة من هذه الناحية، إما لأنه إنما ذكر رواية ذلك الراوي في المتابعات، وإما لأن الراوي إنما غمز بأنه يخطئ أو يهم، وليس تلك الرواية مما يخشى فيه الخطأ والوهم، فأحتاج إلى بيان ذلك. وكل هذا لا يلزم منه تثبيت تلك الأمور كلها. وأذكر هنا مثالا واحدا. قال إبراهيم بن بشار رمادي: سمعت سفيان بن عيينة يقول: ما رأيت أحدا أجرأ على الله من أبي حنيفة، ولقد أتاه رجل من أهل خراسان فقال: يا أبا حنيفة، قد أتيتك بمئة ألف مسألة أريد أن أسألك عنها. قال: هاتها. فهل سمعتم أحدا أجرأ على الله من هذا؟ ده خبر إيه؟ من مروز. هذه الحكاية أول ما ناقشت الأستاذ في بعض رجال سندها في الطليعة، فإنه خبط في الكلام في سندها إلى الرمادي بما ترى حاله في الطليعة، وتكلم في الرمادي وستأتي ترجمته، وزاد في الترحيب فتكلم في ابن أبي خيثمة بما لا يضر، وذكر ما قيل أن ابن عيينة اختلط بآخره وهو يعلم ما فيه، وستأتي ترجمته. وقد ذكر الأستاذ في التأنيب جوابا معنويا جيدا، ولكنه مزجه بالتخليط فقال بعد أن تكلم في السند بما أوضحت ما فيه من الطليعة: وابن عيينة بريء من هذا الكلام قطعا بالنظر إلى السند، كذا قال كذا قال. ثم قال بعد ذلك: وأما من جهة المتن فتكذب شواهد الحال الأخلوقة تكذيبا لا مزيد عليه. رجل يبعث أو يبعث من خراسان ليسأل أبا حنيفة عن مئة ألف مسألة بين عشية وضحاها ويجيب أبو حنيفة عنها بدون تلبث ولا تريث، كذا قال. وليس في القصة أن الرجل سأل عن مسألة واحدة فضلا عن مئة ألف، ولا أن أبا حنيفة أجاب عن مسألة واحدة فضلا عن مئة ألف، فضلا عن أن يكون ذلك كله بين عشية وضحاها. وكان يمكن الأستاذ أن يجيب بجواب بعيد عن الشغب، كان يقول: يبعد جدا أو يمتنع أن تجمع في ذلك العصر مئة ألف مسألة ليأتي بها رجل من خراسان ليسأل عنها بحنيفة. وهذا يدل على أحد أمرين: إما أن يكون السائل إنما أراد أتيتك بمسائل كثيرة فبالغ، وإما أن يكون بطالا لم يأتي ولا بمسألة واحدة وإنما قصد إظهار التشنيع والتعجيز، فأجابه أبو حنيفة بذلك الجواب الحكيم. فإن كان الرجل لما قصد التشنيع أو التعجيز ففي ذلك الجواب إرغامه، وإن كان عنده مسائل كثيرة نظر فيها أبو حنيفة على حسب ما يتسع له الوقت ويجيب عندما يتضح له وجه الجواب. فأما ابن عيينة فكان من الفريق الذين يكرهون أن يفتوا، وقد بين الأستاذ ذلك في التأنيب، فكأنه كره قول أبي حنيفة هاتها لما يشعر به من الاستعداد لما يكرهه ابن عيينة. وكان أبو حنيفة من فريق الذين يروون أو يرون أن على العالم إذا سئل عما يتبين له وجه الفتوى فيه أن يفتي للأمر بالتبليغ ونهي عن كتمان العلم، ولئلا يبقى الناس حيارى لا يدرون ما حكم الشرع في قضاياهم فيضطرون ذلك إلى ما فيه فساد العلم والدين. ولا ريب أن الصواب مع الفريق الثاني، وإن حمدنا الفريق الأول حيث يكف أحدهم عن الفتوى مبالغة في التورع واتكالا على غيره حيث يوجد. فأما الجرأة فمعناها الإقدام، والمقصود هنا كما يوضح السياق وغيره الإقدام على الفتوى. فمعنى الجرأة على الله هنا هو الإقدام على الإفتاء في دين الله، وهذا إذا كان عن معرفة موثوق بها فهو محمود، وإن كرهاه المبالغون في التورع كابن عيينة، يعني من أجاب بعلم عن المسألة التي احتاجها الناس فهذه ليست جرأة طالما أنها بعلم. وقد جاء عن ابن عمر أنه قال: لقد كنت أقول ما يعجبني جرأة ابن عباس على تفسير القرآن، فالآن قد علمت أنه أوتي علما. يعني ابن عمر في الأول كان يقول إيه؟ ما يعجبني جرأة ابن عباس على تفسير القرآن، فالآن قد علمت أنه أوتي علما. فكونك أنت تكون عندك ورع مثلا في عدم الجواب هذا شيء، لكن لا تنقض من يجيب طالما أنه يجيبه بالإيه؟ بالدليل والعلم، بالدليل والعلم. نعم. وعنه أيضا أنه قال أكثر أبو هريرة، فقيل له هل تنكر شيء مما يقول؟ قال لا، ولكنه اشترأ وجبنا. فبلغ ذلك أبو هريرة فقال فما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا؟ يعني يقول فما ذاك فضل الله من يشاء، يعني أنا ما ذنبي أن أكون أنا حفظت وإيه ونسوا؟ المهم شرط الرواية موجود ولا لا؟ كالذي يطعن مثلا يقال مثلا دروس 10 ساعات، طيب يعني وما ذنبه الذي درس 10 ساعات؟ أنا رزقه الله عز وجل مثلا طلابا يصبرون على هذا، لأنه ليس عندك من يقول هذا فينتقد. فإذا أبو هريرة يقول هكذا، يعني ما ذنبي أن حفظت ونسوا؟ ما ذنبي أن لزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتغل بعضهم بأموره ولزمت أن النبي على شبع بطن؟ ما ذنبي؟ طيب ما ذنبي أن يرزقني الله مثلا بشيخ لزمته ما وغير ما رزق مثلا؟ ما ذنبي أن رزقت مثلا بشيء وغير قد حرم فكان سببا في حصول خير؟ السؤال هذا خير ولا لا؟ هذا يمشي مع الدليل ولا غير الدليل؟ فنحن نقول لأبي هريرة هل هذه الكثرة جعلتك تروي بغير ضابط؟ حينئذ ينتقد على أبي هريرة، ينتقد هذا على أبي هريرة. نعم. وإقدام أبي حنيفة كان من ضرب المحمود، وقد روى الخطيب نفسه الحكايتين اللتين ذكرهما الأستاذ التميم، فهذا وغيره يدل على بعد أبي حنيفة عن الجرأة المذمومة. فأما إذا علمنا أن ابن عيينة كان يطيب الثناء على أبي حنيفة، فإن ذلك يرشدنا إلى حمل تلك المقالة على معنى آخر أدنى إلى الصواب، مع ما فيه من الحكمة البليغة تهدينا إلى باب عظيم النفع في فهم ما ينقل عن أهل العلم من كلام بعضهم في بعض. وحاصله أن أكثر الناس مغرون بتقليد من يعظم في نفوسهم والغلو في ذلك، حتى إذا قيل لهم إنه غير معصوم على الخطأ والدليل القائم على خلاف القول في كذا فدل ذلك على أنه أخطأ، ولا يحل لكم أن تتبعوه على ما أخطأ فيه، قالوا هو أعلم منكم بالدليل وأنتم أولى بالخطأ منه. فالظاهر أنه قد عرف ما يدفع دليلكم هذا، أكيد أنه عرف ما يدفع دليلكم هذا. طيب ناقش، أنا ما أناقش، شيخي أدرى وأعلم بالدليل. فإن زاد المنكرون فأظهروا حسن الثناء على ذلك المتبوع كان أشد لغلو متبعيه. أنت تنقد من هو أدرى منكم؟ زكاه العلماء، تعال العالم الفلاني قال فيه والعالم الفلاني قال فيه والعالم الفلاني قال فيه. يا أخي رب العالمين زكاه، ومع ذلك رجع. رب العالمين زكى الصحابة، هتأتي بمزكي أعظم من هذا؟ رب العالمين زكى آل بيعة الرضوان فهل كانوا معصومين؟ رب العالمين زكى آل جيشة العسرة فهل كانوا معصومين؟ زكاه فلان، زكاه رب العالمين، ها؟ وأخطأ، دعا له خير البشر، اللهم علمه التأويل ونوقش ورجع. قال فيه النبي هل أنتم تركوا لي صاحبي؟ ومع ذلك قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله، تقول قال أبو بكر. إيه محل التزكية؟ محل التزكية غير محله. ولهذا نقول يا إخوانا سبحان الله، ضبط أصول المناقشة في هذه المسائل علم. أنا يا أخي أنا الآن أخذ على أنا أطعن في ابن باز، أنا أطعن في الألباني، يا أخي أنا بقول كده محاضرة الطعن في الألباني خلاص، وقلت كلاما، ها؟ الواجب عليك إيه؟ الواجب عليك أن ترد على هذا الكلام خطأ أو صواب. طيب خطأتني أو صوبتني، يأتي الطعن في الألباني، حينئذ تقول لا يجوز لك أن تطعن في الألباني، فإن العلماء قد زكوا الألباني وكذا وكذا. فيما يتعلق حال الرجل وكونه مقبولا او مردودا. انقل كلام العلماء فيه فيما يتعلق بكلامي انا اللي هو يمثل روايتي، هذه تعرض على القواعد. ابن عباس من احفظ الصحابة، لكن واهم يا اخي، قالك النبي تزوج ميمونة وهي محرم. اقول واهم ابن عباس بس استطاعا، وقد يستغل هذا اهل الفساد ويطعنون في ابن عباس. فلماذا نقول وهم ابن عباس؟ كل روى ابن عباس خلاف ما روت ميمونة. يعني انت بنسميه ايه؟ لا ما تقولش وهم. طب يعني نقوله ايه؟ اصحاب الاختراعات الجديدة. اصحاب الايه؟ الاختراعات الجديدة. اوعى اياك تقول مثلا وافق تقول كذا، اوعى، هذا لا يمكن. يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لما قال له اجعل نذرة الانواط؟ ماذا قال يا شباب؟ الله اكبر. قلت والذي نفس بيدي كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما يوم عليه. ايه رايك يا اخوي؟ الله كلمة بقى، مع انهم قالوا اجعل لنا نذرة الانواط، يعني ممكن فيها كلام بقى لو عايز طلع كلام مش بقى نفس العبارة. لا، هل قال الصحابة اجعل لنا إلها؟ قال اجعل لنا ذات أنواط. قال قلت ما الذي نفسي بيدي كما قال بنو إسرائيل موسى اجعل لنا. وعمر قال حطب إنك موافق، إنك موافق، ما قال إنك وافقت. واحد يعني هنقول بقى إنك وافقت؟ لا، هو عمر قال إنك منافق، ما قال إنك وافقت. وفي حدث عائشة انك منافق تجادل عن المنافقين. ولماذا ما علق النبي؟ والحكم ليس بمنافق، ليس بمنافق عينا. فلماذا ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم على ما قلت على ما قلت على ما قلت على ما قلت وأقام الدنيا وما أقعد وقد يفهم هذا الطعن في أصحابي وغير ذلك؟ بل أنزل الله قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة إلى أن قال وما يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. فمسألة فضائل الشيخ باب، ومسألة الحق والباطل باب إيه؟ باب آخر. مثل إيه؟ مثل نعم القوم أنتم لو أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، هذا باب. وباب انك معاند مكابر كما انك تعرف هذا، لماذا ما تتبع محمدا صلى الله عليه وسلم؟ مثل باب يا ابا القاسم الا تجد ان الله عندك ان الله خلق السماوات على اصبع والارضين على اصبع وكذا وكذا، باب قبله النبي صلى الله عليه وسلم. وباب ما قدر حق قدره باب اخر. لكن هؤلاء المتعصبة دائما يهرعون إلي يا أخوان إلى التزكية حال السقوط، فإذا سقط الشيخ طلعوا الإيه؟ التزكية مباشرة. طيب قال فإن زاد المنكرون فأظهروا حسن الثناء على ذلك المتبوع كان أشد الغلو والتابعين. خطب عمار بن ياسر في أهل العراق قبل وقعة الجمل ليكفهم عن الخروج مع أم المؤمنين عائشة، فقال والله إنا لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم 190 أمية. أخرجه البخاري في الصحيح من طريق أبي مريم الأسدي عن عمار، وأخرج نحوه من طريق أبي وائل عن عمار، فلم يؤثر هذا في كثير من الناس، بل روي أن بعضهم أجاب قائلا فنحن مع من شهدت له بالجنة يا عمار. مع أن عمار بيقرر الحق. ماذا قال عمار يا إخواني؟ قدم وقدم، والله إنا لزوجة نبيه في الدنيا والآخرة. خلاص يكفي هذا. ولكن الله ابتلاكم بها ليعلم إياه تطيعون أم هي. تركوا هذا وقالوا نحن يا عمار مع من شهدت له بالجنة. أقول يا نفس سبحان الله يا إخواني، قصة الصراع واحدة، شيل بس أسماء وحط إيه؟ أسماء. فلهذا كان من أهل العلم والفضل من إذا رأى جماعة اتبعوا بعض الأفاضل في أمر يرى أنه ليس لهم اتباعه فيه، إما لأن حالهم غير حاله وإما لأنه يراه أخطأ أطلق كلمات يظهر بنا الغض من ذلك الفاضل لكي يكف الناس عن الغلو فيه الحامل لهم على اتباعه فيما ليس لهم أن يتبعوه فيه. فمن هذا مثل مستدرك عن خيثمة قال: كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في نفر فذكروا عليا فشتموه، فقال سعد: مهلا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم: فوالله إنه كان يبغضك ويسميك الأخنس. فضحك سعد حتى استعلاه الضحك، ثم قال: أليس قد يجد المرء على أخيه في الأمر يكون بينه وبينه ثم لا تبلغ ذلك أمانته؟ قال الحاكم: صحيح على صوت الشيخين وأقره الذهبي. أليس قد يجد المرء على أخيه في الأمر يكون بينه وبينه ثم لا تبلغ ذلك أمانته؟ معناها إيه؟ قد يغضب. أي نعم، فيحمله على الكلمة المسيئة. وفي الصحيحين وغيرهم عن علي رضي الله عنه قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه إلا سعد بن مالك وهو سعد بن وقاص، فإني سمعته يوم يقول يوم أحد: يا سعد ارمي فداك أبي وأمي. وتروى عن علي كلمات أخرى من ذا وذاك: وكان سعد قد قعد عن قتال البغاة، فكان علي إذا كان في جماعة يخشى أن يتبع سعدا في القعود ربما أطلق غير كاذب كلمات توهب الغضب من سعد حتى إيه لا يتبعه على فعله هذا. وإذا كان مع من لا يخشى من القعود فذكر سعدا ذكر فضله. فعلي نفسه الذي قال: ما جمع النبي لأحد الأبوي إلى سعد. أشأن هذا مبغض يا أخوان؟ أبدا. واحد يبغض عالما يترجم له وينصر رسائله، كيف يعقل هذا؟ أسوأ ما يمكن يكون فيه يقال أسأت العبارة، لكنه لا يقال يطعن فيه. ومنه ما يقع في كلام الشافعي في بعض المسائل التي يقال فيها مالكا من إطلاق كلمات فيها غض من مالك، مع ما عرف عن الشافعي من تبجيل أستاذه مالك. وقد روى حرمانة على الشافعي أنه قال: مالك حجة الله على خلقه بعد التابعين، كما يأتي في ترجمة مالك إن شاء الله تعالى. ومنه ما ترى في كلام مسلم في مقدمة صحيحة مما يظهر منه الغض الشديد من مخالفة من مخالفه في مسألة اشتراط العلم باللقاء. والمخالف هو من يا إخواني؟ البخاري. وقد عرف عن مسلم تبجيل البخاري حتى قال: لولا أنا لولا البخاري ما إيه ما راح مسلم ولا جاء. ومع ذلك قد ترى كلمات يعني فيها شيء من هذا الغض. ليه؟ حتى لا يتعلق المتعصب بالرجل، مع أن المكانة في القلب، حتى لا يتعصب في الرجل. طبعا هذا يعرفه أهل العلم، هذا يعرفه أهل العلم، لكن ما الذي رأيت لهم بهذا؟ مشكلة يا إخوان، مشكلة. نعم. وأنت إذا ضبرت تلك الكلمات وجدت لها مخارج مقبولة وإن كان ظاهرها التشنيع الشديد. وفي ترجمة الحسن هو يريد أن يقول إيه؟ إن كلام ابن عيينة في أبي حنيفة قد يكون خرج مخرج ضد من غلا فيه وكذا وكذا، لما قال يعني في الجرأة على الفتية وهو يعلم قدر أبي حنيفة حتى لا يغلو أحد فيه أو يسلك هذا المسلك من الجرأة. وفي ترجمة الحسن من صالح بن حي من تهذيب التهذيب كلمات قاسية أطلقها بعض الأئمة فيه مع ما عرف من فضله، وفيها قال أبو صالح الفراء: ذكرت يوسف بن أصباط عن وكيع شيء من أمر الفتن، قال: ذاك يشبه أستاذه يعني الحسن بن صالح بن حي. فقلت ليوسف: أما تخاف أن تكون هذه غيبة؟ قال: لما يا أحمق، أنا خير لهؤلاء من أبائهم وأمهاتهم، أنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا فتتبعهم أوزارهم، ومن أطراهم كان أضر عليهم. أقول: والأئمة غير معصومين من خطأ وغلط. طبعا التمثيل بالحسن بن صالح ليس في محله، لأن المسألة ما هي متعلقة بالرواية ووهم وخطأ، إنما المسألة متعلقة باعتقاد. وذمه السلف رحمهم الله تعالى على هذا. أقول: والأئمة غير معصومين من الخطأ والغلط، وهم إن شاء الله تعالى معذورون مأجورون فيما أخطأوا فيه، كما هو الشأن في من أخطأ بعد بذل الوسع في تحري الحق، لكن لا سبيل القطع بأنه لم يقع منهم في بعض الفروع تقصير يؤخذون عليه، أو تقصير في زجر أتباعهم عن الغلو في تقليدهم، على أن الأستاذ إذا أحب أن يسلك هذا الطريق لا يضطر إلى الاعتراف بأن ابن عيينة كان يعتقد أن أبا حنيفة أخطأ في بعض مقالاته، بل يمكنه أن يقول: لعل ابن عيينة رأى أناسا قاصرين عن رتبة أبي حنيفة يتعاطون مثل ما كان يقع منه من اكثار من الفتية والإسراع بها غير معترفين بقصورهم اغترارا منهم بكثرة ما جمع من الأحاديث والأثار. فاحتاج ابن عيينة في ردعهم إلى تلك الكلمة القاطعة لشغابهم والله أعلم. يعني قد مثلا أنا أنهك عن مسلك أنت وقع فيه فتقول ده الشيخ فلان بيعمل، أقول لك وهل الشيخ فلان حجة مثلا، أو أقول وليد كان عند الشيخ شذوذ ذات مثلا. يعني ليه؟ لأن الشيخ ضبط طريقة، أما أنت فلا، أما أنت فلا. فأنا أريد أن أنهاك عن هذا المسلك، فحينما تستدل بالشيخ قد أقول لك أن بأن الشيخ قد أخطأ أيضا وعنده زلات في هذا الطريق بسبب هذا، لا من أجل انتقاصه ولكن من أجل التحذير من أن تسلك هذه المسالك. نعم.